بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الآثار الإسلامية تشرق عليكم بإصدار جديد. خرج بأمل ثم رجع محمولا على الأعناق، فلا يدري المرء ما يكتب له من أمنيته، إنما سعادته أن يقف عند مواقع الكلام أمرا كان أو نهيا. طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد، طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. خطورة بترك الاستجابة إنك أنت تبقى نفسك تعمل الخير وتجد صدودا ولا تستطيع، للقلب ليس فيه حياة. شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحا. فضل 70 سنة يعبد ربنا سبحانه وتعالى. مرة من المرات نزل البلد، لقى واحدة جميلة عاش معها في الحرام 7 أيام، وبعدين أفاق لنفسه فاع على الجريمة النكراء اللي عملها. متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد، لو شاء أغلق بابه عمن عفاه ومن جحد. طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد، طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد، لو شاء أغلق بابه عمن عفاه ومن جحد. طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. سمعنا وأقع. إصدار جديد لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الثاني. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن لله تبارك وتعالى على كل عبد وفي كل نفس عبودية له عز وجل، وتكلمنا عن عبودية الاستجابة. ومعنى عبودية الاستجابة أنك إذا سمعت عن الله عز وجل أمرا أو نهيا فلا ينبغي عليك أن تتلكأ في الاستجابة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يناديك فأعطه سمعك، فإنما يدلك على خير أو يمنعك من شر. إذا سمعت هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، فأعطه سمعك، فإما أن يدلك على خير وإما أن ينهاك عن شر. ومن ثمرات هذه الاستجابة أن يحيى المرء الحياة الطيبة، والحياة الطيبة أن يسلم مجمع الإرادات في الجسم ألا وهو القلب. أعظم ثمرات الاستجابة حياة القلب، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كراء المزارع مثلا كان مباحا في أول الإسلام. كراء المزارع إنك أنت تأجر الأرض، رجل عنده أرض ولا يستطيع أن يزرعها، فيوم يعطيها لمن يستطيع زراعتها مقابل أجر، كما يفعل الناس اليوم. لما جاء الإسلام كان هذا النظام موجودا في مكة، فحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين منه. طيب، أنا لو رجل عندي أرض ولا أستطيع أن أزرعها ومن اعتني من تأجيرها فما دي خسارة علي. فقال رافع ابن خديج رضي الله عنه: جاءني بعض عمومتي فقال لي: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم تأجير وكراء المزارع بعد كده، يعني هي مرت بمرحلة إباحة ثم تحريم ثم إباحة، وكان آخر الأمر هو إباحة أن يؤجر المرء الأرض نظير أجر معلوم. لكن انظر إلى كلام عم رافع بن خديج رضي الله عن الجميع، يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء كان لنا نافعا. أنا لما أجر أرض وأخذ الفلوس أفضل مدبور، وهذا كانت فائدة لهم، ومع ذلك لما قال لا تفعلوا امتثلوا، وعلل ذلك قائلا: وطاعة الله ورسوله أنفع. فإن المرأة لا يستطيع أن يستقل بمعرفة الخير والشر، قد يطلب ما يضره وهو لا يدري، وقد يرد ما ينفعه وهو لا يدري. ولذلك قال الله عز وجل لنا مؤدبا ومعلما: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا ينبغي للمرء أن يضرب لله عز وجل مثلا ليرد أمرا أو ليقترف نهيا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ينبغي أن تسلم أمرك لمن يعلم، هذا أريح لك. كما قلت إن المرأة قد يطلب ما يضره ولا ينفعه. كم من أناس خرجوا من بلادهم وسافروا إلى آخر بلاد الدنيا بقصد جمع المال لأجل أن يرجع فيبني بيتا أو يتزوج أو يعمل يفتح مشروعا، ومع ذلك رجع في نعش. ترى كم حصل من أمنيته؟ خرج بأمل ثم رجع محمولا على الأعناق. فلا يدري المرء ما يكتب له من أمنيته، إنما سعادته أن يقف عند مواقع الكلام أمرا كان أو نهيا. وكما قلت الثمرة الكبيرة التي يحصلها الإنسان أن يسلم مجمع الإرادات، مجمع الإرادات في الجسم هو القلب، فلا يتحرك عضو أو جارحة إلا إذا انعقد القلب. ولذلك كان عقد القلب عمل، مجرد إنسان ينوي ويستقر قلبه على النية حتى لو لم يفعل شيئا يجازى به سلبا أو إيجابا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجهاد قال: من سأل الله الشهادة صادقا بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طب هو ده لم يضرب بيد ولم يقاتل وبلغ منازل الشهداء وهو نائم على فراشه، ترى ما الذي بلغه ورفعه الى هذه الدرجة؟ القلب، انعقاد قلبه اللي هو مجمع الإرادات كما قلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو، من لم يقاتل يعني في سبيل الله، ولم تحدثه نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. طب انت ما الذي يضرك وانت نايم على فراشك؟ تم تعقد النية بينك وبين نفسك انه اذا حان وقت الجهاد في سبيل الله ان تكون جنديا وان تقاتل في سبيل الله، اهي كلها امنيات وانت نايم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يغزو على الحقيقة ولم يحدث نفسه بغزو، ما خطرش بباله ان يعلي كلمة الله عز وجل حتى لو طلب منه ذلك عن طريق السنان والقتال، مات على شعبة من نفاق. يبقى الرجل ده لم يخطر بباله اصلا في يوم من الايام ان يرفع كلمة الله عز وجل حتى لو طلب منه ذلك، يبقى رجل غافل 100%، يبقى مات على شعبة من نفاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ايضا قال كما في حديث النعمان، قال: الا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وأنا أبين لكم خطورة انعقاد القلب على العمل حتى لو لم تفعل الجارحة. في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني أنماط البشر في الدنيا لا يخرجون عن هؤلاء الأربعة، فأنت أعطني سمعك وكن منصفا واحكم على نفسك في أي طائفة أنت. أي إنسان في الدنيا واحد من أربعة، فأنت شوف أنت في أي طائفة من هذه الطوائف. قال صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. يبقى رجل غني وعالم، ادي اول طائفة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يبقى عالم فقير. الاولاني عالم غني والتاني عالم فقير. آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي الله فيه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. يبقى الناس أربعة: عالم غني ده نمرة واحد، عالم فقير دي المرتبة الثانية، غني جاهل دي المرتبة الثالثة، جاهل فقير دي المرتبة الرابعة. المرتبة الأولى والثانية مفضلة وممدوحة، والمرتبة الثالثة والرابعة مذمومة. الأولان العالم الغني ليه ارتفع هذه إلى هذه الدرجة العظيمة؟ بسبب العلم، بسبب العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقي الله فيه. طيب الجاهل كيف يتقي وهو يجهل ما يتقيه؟ إنما يعرف ما يتقي العالم. يتقي الله فيه يصل به رحمه، ويعلم إن المال عارية مستردة. وكان عمر بن الخطاب يقول: الفقر والغنى مطيتان لا يضرني أيتهما ركبت. ما يضرش أركب، أكون مرة فقير أكون مرة غني، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والفقر والغنى من العوارض التي لا ينبغي أن يعير المرء بها ولا أن يقيم بها. قال الله عز وجل: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فده رجل غني لكنه عالم، فاستطاع أن يوظف ماله توظيفا صحيحا لأن عنده علم، ويعرف ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه، فاتجه إلى ما يرضي الله، يصل به رحمة. أقربائك، أرحامك، أقرب الناس إليك، أعطهم ولا تبخل عليهم فيحقدوا عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. كاشح اللي بيكرهك، حبلكش الخير، إذا رأك في نعمة حسدك، وإذا رأك في نقمة اغتبط لذلك. اشتري قلبه، اشتري قلبه بمبلغ لما انت تتصدق عليه وتسل سخيمة صدره، هذا ارخص بكثير جدا من الحقد الذي ينثره عليك. وذلك قال: افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يكرهك ويضمر لك السوء. اقرب الارحام اليك اخوانك واخواتك. وهناك ظاهرة متفشية وإن كانت خفت قليلا عن زمان، كانت زمان مرعبة، الآن هي أقل لكنها موجودة. وهو مسألة أكل ميراث البنات، الآباء الجهلة يفرقون بين الولد وبين البنت على اعتبار أن البنت ستتزوج رجلا يبقى ويصرف عليه، إنما المال ينبغي أن يبقى في العصبة لأولاده الذكور وأولاد ولاده. وهذا رجل غبي، الذي يفعل هذا رجل غبي. ليه؟ لأن بشير أحد الصحابة كان له ولد يحبه اسم النعمان، فأراد أن يعطي النعمان شيئا زائدا عن إخوته، فصارح امرأته بذلك، فقالت له: والله لا تمضي شيئا من ذلك حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير وقال: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلا، أدي له عطية، وجئت أشهدك على ذلك. فقال له: أكل ولدك نحلت؟ اديت كل ولادك زي ما اديت لابن ده؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أنا لا أشهد على ظلم. وأبى، وسأله سؤالا، قال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني كلهم يبقوا ولاد حلال ولا يعقونك، ولما تطلب منهم طلب تجدهم تحت قدميك؟ قال: طبعا. قال: فاعدل بينهم. الأب الذي لا يقف عند حدود الله يموت ويترك العداوة بين الإخوات، يقطع الأرحام بهذه القسمة الضيزة الجائرة. ما ينبغي له أن يفعل في العطية في الهبة وانت حي؟ لا يجوز لك ان تفضل الولد على البنت في العطية، لان المال اما ان يكون هبة واما ان يكون ميراثا. الميراث لا يكون الا بعد وفاتك، اما تموت يبقى للذكر مثل حظ الانثيين كما قال الله عز وجل. الولد ياخد ضعف البنت. طب وانت حي؟ في بعض الاباء يقول لك: انا لو تركت المال العيال هاكلوا بعض، فاقسم المال وانا حي، فيوم يقسمه للذكر مثل حظ الانثيين. بنقول له غلط، وانت حي ده اسمه هبة، شئت ام ابيت، ما اسموش ميراث، اسمه هبة. والهبة لا يجوز ان تفضل ولدا على ولد في الهبة وانت حي. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. عايز بقى الولد ياخد اكتر من البنت؟ استنى بقى اما تموت والولد ياخد ضعف البنت كما قال الله عز وجل، لكن في حياتك وانت خايف ياكلوا بعض، بعد ما تموت سوي بينهم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبشير ولد النعمان: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، دلنا على أن التفضيل بين الولاد في العطية في الحياة جور وظلم. أمال بقى لما تكتب تعمل بيع وشراء وهمي ليس حقيقية، وتكتب الأرض للولد، ماذا يستفيد الولد؟ أنت حطيت بينهم بذرة العداوة قبل أن تموت. فإذا الذي يفعل هذا لم يتق الله عز وجل ولم يصل رحمه، لأن الولاد الصبيان عادوا البنات. فهذا إنما أتي من جهله، إنما لو كان عالما لعلم أن المال عطية. وفي بعض الناس يكتب مثلا لو ولاده بنات يكتب الأرض كلها والمال كله للبنات حتى لا يرث مثلا من يستحق الميراث من أرحامه. هذا حق الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي قال: إذا أنت مت يرث فلان. لماذا تريد أن تبدل أحكام الله وهو واهب المال وواهب الحياة وأنت لا تدري؟ كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. احنا النهاردة لما بنذكر الأئمة المتبوعين، والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة، هو ما كانش في أيام هؤلاء ناس أغنياء عندهم من الذهب والفضة ما يقطع بالفؤوس؟ كان في ناس أغنياء غناهم واصل للسماء، لكن أين هم؟ أين أسماؤهم؟ أين ذكرهم؟ هؤلاء الأئمة كانوا فقراء، إنما رفعهم الله عز وجل بالعلم. اللي ميت بقاله 1200 سنة وبقاله 1300 سنة، ومع ذلك نذكرهم أكثر من آبائنا وأكثر من أمهاتنا. يعني كيرد على ألسنتنا ذكر الإمام الشافعي والترحم على الشافعي أكثر من مما يرد أبي على لسان. وكل ما يذكر اسم الشافعي نقول رحمه الله، كل ما يذكر اسم أحمد بن حنبل رحمه الله. فكم من الرحمات أخذوا من ملايين البشر في كل عصر. ما الذي رفعهم هذه الرفعة وجعل اسمهم حيا كأنما يعيشون بيننا؟ العلم. فأول رجل ممدوح الرجل العالم الغني. ليه؟ لأنه عالم أولا، والعلم في ذاته فضل. فإذا انضاف إلى العلم المال تعدى خيره بخصلتين، بالعلم والمال. فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. شوف الحسبة دي، اللي بيركب خيل على طول تجد متعجرف، والكبر الموجود في الخيل ينتقل الى راكبه. وانت لو رجل بتركب خيل وطول عمرك بتركب خيل تعرف المسألة دي. الكبر والبطر في اهل الخيل، لان الخيل عنده كبر. والسكينة والوقار في اهل الغنم، تجد الغنام حليما صبورا مستكينا، واخد من صفات الغنم زي ما الرجل راكب الخيل اخد من صفات الخيل. السكينة والوقار في اهل الغنم ليه؟ التواضع. ويبقى الغنام عنده سعة بال وصبر ان هو يفضل يهش في الغنمية دي ويهش في الغنمية طول النهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا الا راعي غنم. ليه؟ يتعلم الحلم وطولة البال وبعدين يقود الامم. لكن الغشيم يضيع الدنيا، كما قال بعض الصحابة لزياد بن أبيه، قال له: يا بني لا تكن شر الرعاء، إن شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الحطمة، يعني واحد غنام كل ما الغنم تضايقه يشيلها ويهبتها في الأرض، ادي شر الرعاء. يبقى حيروح اخر النهار ولا غنم معه، بقت كل غنمايه حتضايقه يشيلها ويبيتها في الارض، يبقى حيضيع الغنم. فبقول له: لا تكن شر الرعاء، ان شر الرعاء الحطمه، اللي هو بيحطم الغنم اذا تضايق. فتنظر الى الكبر والبطر، وتنظر الى السكينه. هذا هو الفرق بين العلم وبين الجهل، فرق شاسع وبون كبير. فالرجل الاولاني اللي هو افضل المنازل على الاطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عالم وغني. المرتبة الثانية مباشرة: عالم فقير، بيتمنى ان يكون غنيا، يقول: لو ان لي مثل فلان الفلاني الذي عنده هذا المال لفعلت مثل ما فعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهو ونيته. ما يعرفش يخدع ربنا. اذا انعقد قلبه حقا على هذه الامنية، ولو وصله المال لا فعل مثل الاول، فهما في الاجر سواء. طب ما الذي بلغ الرجل الثاني مكانة الرجل الاول؟ النية وانعقاد القلب عليها. فانظر الى القلب والى خطورة انعقاد القلب، لان القلب هو الملك، ملك البدن. فينبغي ان يكون عمل كل امرئ على قدره، فعمل الملوك ليس كعمل الرعية. عمل الملوك ليس كعمل الرعية. فالذي رفع الرجل الثاني الى مقام الرجل الاول برغم انه فقير انعقاد القلب. الصنف الثالث: غني جاهل. فهذا الصنف الثالث اتفق مع الاول في الغنى، الاول عالم غني والتاني جاهل غني، يبقى اتفقوا معا في صفة المال وافترقا في صفة العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يتقي الله ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل، أردأ منزلة منزلة هذا الإنسان، لأنه يعصي الله عز وجل بما أنعم عليه، وهذا من أعظم العقوق وأقبحه أيضا. رجل ينعم عليك بنعمة فتضره بهذه النعمة، فهذا قبيح جدا. ما الذي أرداه؟ إنه جاهل. والله عز وجل قال الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني اسأل، لو أردت أن تصل إلى الله فسل عن الله أعلم الناس بالله، فإن الله لا يعلم بالجهل أبدا ولا يعلم قدره أبدا إلا إذا كنت عالما به عارفا. المال من أعظم أبواب الشهوات، لأن بالمال تستطيع أن تفعل كل شيء، كل شيء يخطر على بالك من الشهوات تستطيع أن تفعله بالمال. الفقراء اللي عندهم شهوات كثير من شهواتهم مدفونة وميتة بسبب أنه ليس عنده مال. وانظر إلى هذا الجنس، إذا اجتمع في مكان واحد فهو مؤذن بهلاك البقعة. قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد أن يهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كلمة أمرنا هنا مش معناها الأمر أن يؤمروا أن يفسق، لا، أمرنا مترفيها يعني كثرنا مترفيها، كثرنا مترفيها، من قولهم فرسة مأمورة وسكة مأبورة. الفرس المأمورة اللي هي كثيرة النتاج بتولد كتير، دي اسم فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج. أمرنا مترفيها يعني كثرنا مترفيها، البلد كلها أغنية، فعندهم تنافس في الشهوات، ده راكب أحد السيارة وده كل ما يحب بقى يفعل أي حاجة يجد المال، التاني يقول هو أحسن مني في إيه يطلع فوق، وهكذا. مع أن الله عز وجل جعل افتقار بعض الخلق واغتناء بعضهم من ثبات الأرض. قال تعالى، قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني كل واحد يبقى غني، كلنا زي بعض. طيب انت لما تعتدي علي او تظلمني انا اطاطي ليه؟ انا اسامحك ليه؟ طالما كلنا زي بعض. لكن انا فقير وانت غني، وانا محتاج اليك وانت تحسن الي، ظلمتني اقول لك الله يسامحك، طلباتك يا باشا، خلاص. ايه اللي خلاني ادي واطي؟ ان انا محتاج لك، فلازم لكي تمضي عجلة الحياة يبقى واحد غني واحد فقير، واحد قوي واحد ضعيف، واحد ذكي واحد غبي، فتقوم تمشي الدنيا، هذا يحتاج الى هذا وذاك يحتاج الى فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اذا اجتماع المترفين في مكان واحد على نفس القدر من الترف مؤذن بهلاك البلاد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا الصنف غني لكنه جاهل، فلم يقف عند مراضي الله تبارك وتعالى واقتحم مساخطه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا بأخبث المنازل، أردأ الناس منزلة. الصنف الرابع وهو أردأ من الكل، ليس عنده علم ولا مال، فقال لو أن لي كفلان. اختار أنا صنف من الثلاثة اللي قبله، اختار أردأ الأصنار. طب ما الذي أرداه وأوقعه في الحفيرة؟ جهله، لأنه لو كان عالما لعرف كيف يعقد قلبه على النية الصالحة، مثل ما فعل الرجل الثاني، فقير لكنه عالم، فقال لو أن لي كفلان فأحسن الاختيار. وهذا مثله كما يقال، ذهب رجل إلى راعي غنم، وكان رجلا طماعا، فقال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، على عيشة سمينة. فالرجل راعي الغنم لاحظ أنه طماع، ومهما يختار له هيقول له لا مش عايز دي، طب خد دي، يقول له لا مش عايز دي، فقال له خلاص ادخل انت في وسط الغنم واختار لك كبش، خلاص. فوكله إلى اختيار نفسه، فلأنه أحمق ذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، ما لقاش أدخل واحد في الغنم كلها الكلب، فلم يستطع أن يميز بين الكبش وبين الكلب. هو لو ترك الراعي يختار له لاختار له كبشا، لكنه لما تركه لاختياره اختار الكلب. في ناس كده، في ناس كده. فالرجل العالم يعرف كيف يختار، فلذلك اختار افضل واحد فارتقى الى مرتبته. الرجل الجاهل لانه ليس بعالم ولا يستطيع ان يعقد النية ولا عارف حاجة، اختار مين؟ اختار الرجل الغني، كما هو يعني منظور كثير من الجهلاء، كقوم قارون. لما قارون خرج على قومه في زينته اختار الرجل الغني، كما هو يعني منظور كثير من الجهلاء، كقوم قارون. لما قارون خرج على قومه في زينته انقسم الناس الى فريقين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. ده امه ده عياله، وده راجل محظوظ عنده اموال قد كده. اهل العلم قالوا ويلكم، ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض، وهو ماشي كده ربنا خسف بالارض. نفس الفريقين، الفريق الاولاني اللي هو الفريق كان بيتمنى ان يكون له مال قارون، قال ايه؟ قال الله عز وجل واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. طيب احنا تمنينا ان نكون كقارون، طيب لو احنا كنا مشينا مع قارون ودنا اللي احنا عايزينه على طول كان زماننا تحت الارض دلوقتي. فقد يتمنى المرء ما يتلفه، قد يتمنى المرء ما يتلفه. فلذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا أصبت بشيء لا ترجوه أن تقول قدر الله وما شاء فعل. تقول هذا قدر الله وما شاء الله فعل، أكيد في خير لي حتى وإن حرمت، حتى وإن حرمت. فهذا الرجل الجاهل الذي ليس عنده علم لما أراد أن يختار اختار أردأ بني آدم على وجه الأرض وقال أنا عايز أبقى زي ده. قال صلى الله عليه وسلم فهو ونيته فهما في الوزر سواء. طب ياخد وزر ايه مع انه ما عملش حاجة؟ قال لك انعقاد القلب، انعقاد القلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فعملها كتبت عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. خلي بالك من الكلام، هم يعني قلبه انعقد ونوى كده من جواه انه يعمل الحسنة الفلانية، اذا عملها مشي لها بجوارح برجله او عملها بايده او عملها بلسانه كتبت له عشرة. طيب فان لم يعملها الحسنة كتبت حسنة، وان هم بسيئة فعملها تكتب سيئة، فلم يعملها تكتب حسنة. لكن بشرط، شوف هم بسيئة اهو من جواه ناوي يعمل حاجة وحشة لكنه ما عملهاش، النبي عليه الصلاة والسلام قال دي تكتب له حسنة. طب ازاي يبقى نوى سيئة وتكتب حسنة؟ قال الله عز وجل انه تركها لاجلي، ادي اللي خلاه ياخد الحسنة. نوى صح يعمل حاجة وحشة لكنه لما تذكر مقام الله وعظمة الله وأن الله ينظر إليه وقف، يبقى ياخد حسنة لخشيته. لكن افترض أنه هو ناوي يسرق بيت مثلا وخلاص انعقد قلبه على المسألة دي وعمل الخطط المحكمة، كل ما يجي قرب البيت يلاقي الغفير فيقول طيب أما نزوغ شوية كده على ما الغفير يمشي، وفضل طول الليل عمل كده يروح ويرجع على أمل أن الغفير يروح، لا الغفير ما روحش فضل واقف ما عرفش يسرق مات. أهو ده بقى كتبت عليه سيئة. ليه؟ انعقد قلبه على السرقة لكن منعه مانع، يعني لولا الغفير مش موجود كان طلع البيت وسرق. اذا ما صده خشية الله تبارك وتعالى، ولذلك دي تكتب عليه، بخلاف ان يهم بسيئة فلا يعملها. قال الله عز وجل انه تركها لاجلي، يبقى ياخذ سيئة تنقلب في حقه الى حسنة. مين اللي عمل المسألة دي كلها؟ القلب. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة، عضو صغير كده أهو، إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، ألا وهو القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا من تمام عزته تبارك وتعالى إنه يغير اتجاهك، برغم أنك مريد للاتجاه الفلاني يغيرك غصب عنك، كما فعل مع سحرة فرعون لما حصلت المناظرة بين موسى عليه السلام وبين السحرة، وفرعون نادى السحرة، وكان قوم مصر آنذاك مشهورين بالسحر، وجاب العتاولة الكبار الأسد الكبار السحرة، وبدأوا يساوموا فرعون، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، طب إحنا لو غلبنا موسى ده لنا حاجة عندك؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. مش هتكونوا أي ناس، ده أنت هتكونوا مستشارين لي دايما قاعدين معايا. وده فرعون مش أي حاكم، فرعون، فرعون يعني إيه؟ يعني الوحيد الذي ادعى الألوهية من لدن آدم إلى أن يشاء الله عز وجل. مفيش بني آدم عبد اتخذوه إلها بهذه الأبهة كفرعون. ففرعون يعني حاجة كبيرة جدا. فلما يقول له واحد ده انت هتبقى حبيبي وتبقى داخل علي وخارج من عندي والكلام ده، هو ده حاجة منزلة كبيرة جدا. بدأوا بقى يناظرون موسى عليه السلام، تلقي ولا نلقي احنا؟ قال لا ألقوا. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم، فموسى عليه السلام خاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. ليه؟ لا الحبال بتلعب. قال الله عز وجل فقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما موسى عليه السلام رمى العصاية بتاعته إذا هي تلقف ما يأكلون، كلت كل الحبال والعصي بلعتها. إيه اللي حصل للسحرة اللي كانوا من 3 دقايق بيقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وعمالين يسوموه مكانتنا فين وحناخد إيه وتدينا مناصب إيه والكلام ده، مفيش 3 دقايق يرمي العصاية وإذا بالسحرة يسجدون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى حول قلبهم، حول قلوبهم بغير اختيار منهم، تفضلا منه عليهم تبارك وتعالى. حتى لما قال لهم حصلبكم كده في جوع ناخو هولع فيكم، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا المنقلبون. الإيمان ده اللحظي لمن اللي جاء في اللحظة والتو الذي أعطاه لهم هو رب العالمين. وإلا مسألة الإيمان وقوة الإيمان عايزة وقت، عايز وقت. يعني انا ايماني ضعيف عايز اقوي ايماني، اعمل ايه؟ اقعد اذكر واسجد واصلي واتصدق، وبعدين اشوف النبي صلى الله عليه وسلم امر بحاجه كده مش على مزاجي اعملها غصب عني، واحاول واجاهد وكافح والكلام ده لحد ما ايماني يقوى. ما هو الايمان ما بيقواش كده اعتباطا، لا، ده هؤلاء الله عز وجل حشى قلوبهم ايمانا في غمضه عين، عشان كده تحولوا خالص. فرعون قال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة، ده انتم متفقين مع بعض من ورايا، بس كنتوا جايين تمثلوا عليا وتقولوا لي بعزة فرعون وهتدينا مناصب ايه الكلام ده، وانتم طبخينا مع بعض. ولم يحدث شيء من ذلك، انما حول الله قلوبه، لان هو مالك القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء، يقلبه على الكفر يقلبه على الإيمان، وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. فالخطورة بترك الاستجابة أنك أنت تبقى نفسك تعمل الخير وتجد صدودا، ولا تستطيع، لأن القلب ليس فيه حياة. ومن أجمل ما أذكره في هذا المقام ما صح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ده صحابي جليل وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، إنه هو بيموت بيحتضر قال لأبنائه وهم قاعدين كلهم حوله: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، وبعدين أغمي عليه، فلما أفاق قالها: اذكروا صاحب الرغيف. قالوا: يا أبانا ومن صاحب الرغيف؟ فحكى لهم حكاية كانت مشهورة في الأمم السابقة، إن كان في راهب من الرهبان اللي هو معتزل الناس وقصر حياته على عبادة الله عز وجل، عبد الله عز وجل في صومعته 70 سنة، وكان بينزل كل أسبوع يوم، ينزل البلد يجيب أكل وشربه وبعدين يروح الصومعة يدخل فيها لحد ما الأكل وشرب يخلص وينزل البلد. فكان بينزل البلد مرة كل أسبوع، فضل 70 سنة يعبد ربنا سبحانه وتعالى. مرة من المرات نزل البلد لقى واحدة جميلة عاش معها في الحرام 7 أيام، بعدين 70 سنة عبادة و7 أيام زنا، وبعدين أفاق لنفسه كأنه كان مسطول، كأنه كان سكران، كأنه كان مغيب، فاع على الجريمة النكراء اللي عملها، فعايز يتوب، فهام على وجهه في الأرض. مشي بقى منين ما وشه يوديه، لا يخطو خطوة إلا يركع ركعتين ولم يرقع له دمع، ما بطلش عياط، فضل ماشي ماشي مسافة طويلة. راح لقى جماعة فقراء كده 12 واحد فقير، فكان تعب جدا، فلما وصل لهم أمرمي نفسه في وسطهم. كان في واحد راهب تاني غني بيبعت للفقراء دول كل يوم رغيف، كان يبعت واحد معاه 12 رغيف يوزع على 12 فقير. فهذا الراهب لما جه ورمى نفسه في وسطهم بقى العدد كام؟ بقى العدد 13. فجاي الراجل اللي بيوزع العيش كالعادة فرمى خد خد خد خد، فوصل رغيف لمين؟ للرجل الراهب الجديد، الضيف الجديد. اتفضل واحد من غير رغيف، اللي متعود كل يوم ياخد رغيف. فالرجل هم بالانصراف فقال له: فين الرغيف بتاعك؟ قال: والله ما كتمتكم شيئا، هم 12 رغيف وزعهم كل يوم انا اديته لكم. قال: والله ما كتمتكم شيئا، انظروا هل اخذ رجل رغيفين. الراهب ده اللي هو الجديد عليهم لما سمع الكلام ده فرمى بالرغيف الى صاحبه، وكان في امس الحاجة الى هذا الرغيف لانه كان هيموت من الجوع، فمع شدة حاجته للاكل رمى الرغيف لصاحبه ومات يومها. فوزنت عبادة 70 سنة بال7 ليال فرجحت 7 ليال، ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف فنجا. لذلك أبو موسى الأشعري كان يقول: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وأنت لا تستقل شيئا من الخير فإنك لا تدري أي عمل يحملك. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته. امرأة بغي يعني ايه؟ يعني شغلتها الزنا، تتاجر بعرضها ده شغلها. لما يكون واحدة زنت مثلا 100 مرة 200 مرة 500 مرة وسقت كلاب الدنيا، مش كلب واحد، وجات عشان تستفتيك، واحدة زنت 500 مرة وسقت كلاب الدنيا، ايه رأيك؟ هل سقيا كلاب الدنيا ممكن تحط عنها الزنا؟ انت هتقول لها لا. وهذه امرأة بغي تتاجر بعرضها، ومعروف خطورة الزنا وعقوبة الزنا، يوم تدخل الجنة ويسقط كل هذا الاثم الذي هو كالجبال بسقيا كلب. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي اذ وجد غصن شوك، شوك على الأرض، فنحاه جانبا عشان تخدش في رجل حد، فشكر الله له فغفر له. يعني انت وانت ماشي لقيت ازازة كده مرمية على الأرض، خدتها رميتها على جنب، ممكن الازازة دي هي اللي تحملك الى الجنة، ف